أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 19 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاء لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق للرحمن وكان يوما على الكافرين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا وكذلك جعل

قوما ظالمين قوم فرعون ألا يتقون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن قتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما

فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قالوا لا ضير وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل وجدنا آباءنا

فاتقوا الله.